هل شربت المر مثلي؟ هل توسدت الأني وتجرعت المآسي وتقيأت الحنين؟ هل شربت المر مثلي؟ هل توسدت الأني وتجرعت المآسي وتقيأت الحنين؟ أنت تعدو في سرور تتشكل كالعجين، وأنا صورة طفل ألا ألا يستكي، ألا ألا يستكي. أشعرني بكياني ليس بالعطف المهين، ادمجوني مع رفاقي واقمعوا حزني الدفين. أشعرني بكياني ليس بالعطف المهين، ادمجوني مع رفاقي واقمعوا حزني الدفين. وقردوا عني الكآبة وتباريح السنين، خففوا عني قيودي إنني مثل السجين. أشعرني بكياني ليس بالعطف المهين، ادمجوني مع رفاقي واقمعوا حزني الدفين. تسمع الأصوات حولك أتلقاها طنين، في يديك الناي يشدو، في يدي لحن حزين. غير أني يا صديقي مؤمن جلد رزين، أستمد العون دوما من إله العالمين، من إله العالمين. هل شربت المر مثلي؟ هل توسدت الأني وتجرعت المآسي وتقيأت الحنين؟ هل شربت المر مثلي؟ هذا العمل إهداء لحملة لنكن معه، اسم الإعلام المسموع.